بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عثمان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. وقوله كراهية المكروه، وقوله الكراهية، الكراهية مأخوذة من الكره، والشيء المكروه هو ضد المحبوب. وللعلماء في هذه العبارة مصطلحان: الأول يقصد منه التحريم، فإذا قال العلماء إن هذا الشيء مكروه كراهية التحريم، فهذا النوع لا يجوز للمسلم أن يفعله، وإذا فعله حكم بإثمه، وهي الكراهة التحريمية. وأما النوع الثاني وهو المكروه تنزيها يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وكأن المصنف رحمه الله قال في هذا الموضع: سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على منع الخروج من المسجد بعد الأذان. وظاهر هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج يحكم بحرمته، لقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والمعصية لا تكون إلا بفعل المحرم أو ترك الواجب. فلما كان المسلم في الأصل مخاطبا بالصلاة مع الجماعة وأذن المؤذن، فإن الفرض في حقه أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه، لأن الخروج مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد شرع الله النداء والأذان لكي يجيب المصلون، وحينئذ يتحقق المقصود الشرعي. وبخروجه من المسجد خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن المصلين إذا أذن عليهم الأذان وهم في المسجد فهم على قسمين: قسم يكون مطيعا لله ورسوله وهم الذين يبقون في المسجد حتى يصلوا، فهؤلاء امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. وأقاموا شعيرة الإسلام وأدوا هذا الركن العظيم من أركانه الجليلة الكرام. وقوله رضي الله عنه أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون رسالة الله ويوادون شرع الله، وكانوا لا تأخذهم في الحق لومة لائم. يستوي في ذلك أن يرى المنكر من أفراد الناس أو يرى من الجماعة، ولذلك قال هذا الحافظ الصحابي رضي الله عنه وأرضاه حينما روى حديث الجار: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال رضي الله عنه وأرضاه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأرمين بها بين أكنافكم. وكذلك الحال حينما رأى رضي الله عنه وأرضاه خروج هذا الرجل من المسجد على وجه فيه معصية لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، صرح رضي الله عنه وأرضاه بالحكم، فقال: أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن من بقي في المسجد بعد الأذان حتى صلى حتى يؤدي فريضة الله عز وجل ويقيم حقه وأنه مطيع لله ورسوله، وهذا هو المقصود، أن يبقى المصلون في المسجد ولا يخرجوا منه، ويستثنى من هذا الحكم أن يوجد العذر وتوجد الضرورة الموجبة للخروج. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد ذات يوم يريد أن يصلي بالناس، وقد أقيمت الصلاة، فوقف صلى الله عليه وسلم في مصلاه وانتظر الناس أن يكبر بالصلاة صلاة الفجر، ولكنه تذكر شيئا ثم خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد ورجع إلى بيته، وخرج ورأسه يقطر من الماء فصلى بالناس، أي تذكر أنه كانت عليه الجنابة. ومن هنا قال العلماء: يشرع للمسلم إذا أذن عليه الأذان وعليه الحدث الأصغر أو الأكبر فإنه يشرع له خروج من المسجد، وإذا أراد الخروج من المسجد فعليه أن يتعاطى أسباب نفي التهمة وسوء الظن عنه، فيضع كفه على أنفه كأنه أصابه الرعاف. وهذا من دليل الظاهر الذي يقصد منه المعنى، وذلك أنه إذا وضع كفه على أنفه كأنه أصابه الرعاف، فظاهره كأنه كذب، ولكن مقصوده أنه معذور. فكما أن صاحب الرعاف يعذر بالخروج لطهارة الخبث، كذلك صاحب الحدث يعذر بالخروج من أجل طهارة الحدث، والقياس في هذا بين واضح. وكذلك لو خرج منه الريح ونحو ذلك فإنه يشرع له أن يخرج من المسجد بعد الأذان، وإذا كان حاقنا بالبول فيشرع له أن يخرج بعد الأذان وقبل الإقامة، وكذلك إذا أقيمت الصلاة كما يشرع للمسلم أن يخرج إذا خاف الضرر على أهله وولده، كأن يتأخر الإمام في إقامة الصلاة وعنده أمر ضروري يخاف إن تأخر حتى يصلي أن يقع المكروه على أهله ونحو ذلك، وكذلك يشرع له الخروج من المسجد إذا أتاه الصارخ أو سمع الضرر في أهله أو نحو ذلك، كأن يسمع جيرانا من المسجد جيران المسجد يصارخون كأنهم يستغيثون من الضرر كأنهم مستغيثون من ضرر، فيشرع له إذا خاف عليهم الضرر أن يخرج إليهم. وقد جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه خرج إلى صلاة الجمعة يريد أن يصليها، فسمع الصارخ على ابن عمه رضي الله عنه فترك الصلاة ومضى إليه، وكان ابن عمه يحتضر كأنه في مرض الموت، فسمع الصارخ يصرخ بموته ووفاته رحمه الله، فدل هذا على مشروعية أن يتخلف المسلم عن الصلاة ويخرج، وكذلك يخرج من المسجد للأمور الضرورية والحاجية ونحوها. وفي حكم الشريعة الإسلامية بعدم الخروج من المساجد بعد الأذان قطع لأسباب الفتن والضرر، وذلك أنه إذا خرج بعد الأذان ساءت به الظنون، والمسلم ينبغي أن يدفع عن نفسه أسباب الظنون السيئة لما في ذلك من حسن الخير له وللناس. ولذلك لما قيل لبعض السلف وكان مصابا في عينه جاءه أحد أصحابه وكان به شلل يعرج في مشيته فقال له تنحاني، قال وما ذاك؟ قال إنك إن مشيت معي تكلم الناس، قال وما عليك أن يتكلم الناس؟ قال له مجيبا وما عليك أن يسلم الناس ونسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين حفصة صفية رضي الله عنها وأرضاها حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وانقلب يودعها صلوات الله وسلامه عليه، فرآه رجلان فأسرع الخطى فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يلقي الشيطان في روعكما شيئا. فدل هذا على مشروعية دفع سوء الظنون، وكذلك سعي المسلم بقطع الأسباب الموجبة لسوء الظن. كذلك في حديثنا فإنه إذا خرج بعد الأذان ساءت به الظنون، وقال بعض العلماء إن الخروج بعد الأذان فيه إعراض عن الصلاة إذا لم يكن لعذر، فكأنه إذا خرج بعد الأذان أعرض عن فريضة الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث ابن ماجة ما يدل على أن ذلك الفعل إنما نهي عنه لكونه مشابها لأهل النفاق. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن المؤذن وخرج الرجل من المسجد من دون عذر كان منافقا، وهذا هو شأن أهل النفاق، فإنهم إذا سمعوا النداء اتخذوه هزوا ولعبا، وكذلك أعرضوا عنه وانصرفوا صرف الله قلوبهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من أحوال أهل النفاق، وأن يرزقنا مكارم الأمور ومحاسن الأخلاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأذان في السفر. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر. وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بباب ما جاء في الأذان في السفر، وهذه الترجمة شاركه فيها غيره من العلماء من المحدثين رحمهم الله. وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه يعتبر من أهم الأحاديث التي وردت بمشروعية الأذان في السفر، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤذن للصلاة بالسفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتما، حديث مالك بن الحويرث هذا أصله في قصة عن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه نفر من أصحابه رضي الله عنهم، هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة الوفود، وكانت هجرة الوفود بعد فتح مكة شرفها الله، فكانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الرابعة يتعلمون أحكام الدين. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذه الهجرة في سوي قوله سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلما فتح الله على نبي صلوات الله وسلامه عليه مكة كانت العرب تقول: اتركوا محمدا وقريشا، فإن غلبهم فإنه صادق فنسلم، وإن غلبوه كفوكم أمره لأنه من قريش. فلما فتحت مكة ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت العرب قاطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب بسوء، وأنه دخل مكة بالسلاح فأعزه الله ونصره، علموا أن هذا الدين حق، لأن الله أهلك إبرهة حينما حاول دخولها، فظهرت دلائل صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فأقبلت الوفود تبايعه على الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. وكان منها وفد مالك بن الحويرث وأصحابه من بني الليث. ولما قدم رضي الله عنه وأرضاه كان قدومه قريبا من خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، ولذلك كان قدومه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حفظ جلسة الاستراحة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ثقيل البدن، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلما ثقل فكان لا يقوم بعد سجدته الثانية من الركعة الأولى وكذلك من الركعة الثالثة حتى يرجع فيجلس صلوات الله وسلامه عليه لمشقة القيام. فالمقصود أن مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم محبا للإسلام، راغبا في تعلم العلم ومعرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. قال كما في صحيح البخاري: فرأى أنا قد اشتقنا إلى أهلينا. وكان حليما رفيقا صلوات الله وسلامه عليه، أي رأى فيهم الشوق إلى أهليهم فأشفق عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، كما وصفه الله من فوق 7 سماوات بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما رآهم وهم شببة متقاربون وقد حنوا إلى أهليهم، قال صلوات الله وسلامه عليه: ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وصلاة كذا في حين كذا وكذا، وليؤمكم وليؤذن، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم. وفي رواية الترمذي: إذا سافرتما فأذنا. وقوله إذا سافرتما السفر مأخوذ من قولهما: أسفر الشيء يسفر إسفارا إذا بان واتضح. ومنه قول العرب: أسفر الصبح إذا تبين ضياؤه واتضح. وقالوا: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الناس، فيظهر الإنسان على حقيقته إذا تغرب عن الأوطان وفارق رغيد العيش والأهل والولدان، فعندها تنكشف حقائق الأمور. فالسفر يسفر عن وجوه الناس وعن معادنهم الطيبة وعكسها. وكذلك قال بعض العلماء: سمي السفر سفرا من الإسفار بمعنى الظهور، لأن المسافر يظهر عن القرية والمدينة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتما، فيه دليل على مشروعية سفر الاثنين وأنه ليس بحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. إما أن يكون محمولا على الكراهة وحينئذ لا إشكال، أو يكون حديثنا عند وجود الحاجة جمعا بين الحديثين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتما فأذنا. وفي الرواية الأخرى: وحضرت الصلاة أي حان وقتها فأذنا. قوله فأذنا أي لأؤذن لكم أحدكما، وهذا ليس على ظاهره أن يؤذن الاثنان معا، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن واحد منهما. وقوله فأذنا فيه دليل على مشروعية الأذان، وقد تقدم بيان ذلك، وهذا هو الذي قصد المصنف رحمه الله من إيراد الحديث من أجله، حيث أمر صلى الله عليه وسلم بالأذان في السفر، فدل على مشروعية الأذان في السفر كمشروعيته في الحضر. ويشرع للرجل ولو كان مسافرا لوحده أن يؤذن. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان وحده في شعف الجبال وأذن الأذان الشرعي باها به ملائكته وأشهدهم أنه قد غفر له، فدل هذا على مشروعية الأذان في السفر. وقال بعض العلماء لا يؤذن المسافر وهو مرجوح. والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف أن الأذان في السفر مشروع. وقوله عليه الصلاة والسلام فأذنا فيه دليل على وجوب الأذان، واحتج به من قال إن الأذان واجب. وقوله صلوات الله وسلامه عليه وليأمكما أكبركما ليأمكما، يقال أما الشيء يأمه إذا قصده، والإمامة مأخوذة من الأمام. وأصل الأمام في لغة العرب الخط الذي يخط في أول الدار ويبنى عليه. قالوا وسمي الإمام إماما لأن المأمومين يأتمون به ويبنون صلاتهم على صلاته. وقوله عليه الصلاة والسلام وليأمكما فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية الإمامة وهي محل إجماع. الثانية أن الإمامة تتحقق بالاثنين فأكثر، وأنه إذا صلى الرجل مع الرجل أو المرأة مع الرجل أو الصبي مع الرجل فإنه يحكم بكونهما جماعة، كما ترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأمكما، فدل على أن الاثنين تتحقق بهما الجماعة. وقوله عليه الصلاة والسلام أكبركما فيه دليل على أنه إذا استوى الناس في الإمامة وكانوا في العلم والفقه وقراءة القرآن بمنزلة واحدة فإنه يقدم الكبير، فيقدم للإمامة أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، كما في الصحيح من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم التفضيل من جهة العلم، فإن استوت مراتبهم في العلم والقراءة قدم أقدمهم إسلاما، فإن استووا في الإسلام قدم أكبرهم سنا، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حكم الإسلام أن يكون أحد الرجلين أسبق هداية والتزاما بدين الله عز وجل، أو عرف عنه المحافظة على الطاعة من الصغر، فإنه يقدم على من حافظ على الطاعة بعد ذاك. وفي هذا الحديث الشريف دليل على فضل الكبير، وأن هدي الإسلام احترام الكبير وتوقيره وإعطاؤه حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم للسن. وقد دلت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الكريم، فكان هديه صلوات الله وسلامه عليه توقير الكبير، وكان يأمر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، فالكبير منزلته فوق الصغير. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل الكبير حتى في الحديث، كما في الصحيح من حديث القسامة حينما ذهب حويصة يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فأمر بتقديم الكبير، والكبير محتاج إلى والكبير كما لا يخفى. والكبير كما هو معلوم قد انكسر قلبه وفؤاده بفراق الأصحاب والأحباب، فتوقيره وإجلاله يجبر ذلك الكسر، فمن أعظم ما يكون على النفوس وقعا وأشد ما يكون ألما أن يفارق الحبيب حبيبه. فمن أعظم ما يكون على النفوس وقعا وأشد ما يكون ألما أن يفارق الحبيب حبيبه. فكبير السن قد فارق الأصحاب وودع الأحباب ويخرج من بيته إما لمريض منهم يعود أو ميت منهم يشيعه، فهو مكسور الجنان ويحتاج إلى العطف والإحسان. ولذلك أمر المسلم بتوقيره وإجلاله وإعطائه حقه حتى يكون ذلك أدعى للرحمة بهذا الصنف من الناس. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فالكبار لهم حق على الصغار، ولذلك ذكر الحكماء والفضلاء أن من مكارم الأخلاق وكمال العقل أن يحفظ الصغير للكبير حقه وقدره في المجلس والحديث. وكذلك الأمور التي تكون مشرع يكون التشريك فيها بين الصغار والكبار، فالواجب تقديم الكبار على الصغار. ولذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كما في الصحيح حينما أتي بشراب فقال لابن عباس: أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فدل هذا على حبه صلوات الله وسلامه عليه الإكرام الكبير. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل يوم فتح مكة أتاه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، وقد أتاه ورأسه أبيض من الشيب، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: أثقلتم على الشيخ؟ هل لا تركتموه حتى نأتيه صلوات الله وسلامه عليه يطيب خاطره ويرفع قدره وينبه على فضله؟ ولا يعرف الفضل إلا أهله. ومتى عرف الصغار حقوق الكبار استقامت أمور الحياة. وفي الكبار من العقل والتجربة والفطنة ما يجعلهم أهلا لأن يقدموا وأن يسألوا ويستشاروا. حتى قال الحكماء: إنه لا ينبغي للصغير أن يتقدم الكبير حسا ومعنى إلا إذا كان الصغير أعلم، فحينئذ يقدم بتقديم الله عز وجل له. وأما إذا كان في الأمور الحسية فيقدم الكبار على الصغار. حتى قالوا: لا يسير الصغار أمام الكبار إلا في ثلاثة مواطن: إذا ساروا ليلا أو ركبوا خيلا أو قطعوا سيلا. قالوا: إذا ساروا بالليل يتقدم الصغار على الكبار حتى إذا وقع الضرر يكون الصغير مفديا نفسه للكبير. وأما سيرهم أمامهم في الخيل فذلك في الجهاد والقتال، يتقدم الصغير على الكبير لكي يفديه بنفسه أيضا. وكذلك الحال إذا قطعوا السيل، فإن الصغير يتقدم الكبير رحمة به وتيسيرا، لأن الصغير أجلد من الكبير. فالمقصود أن من مكارم الأخلاق ومحاسنها ومما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه توقير الكبير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بمحاسن الأخلاق وأن يهدينا لأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ هل هذا الحكم الوارد في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان خاص بجماعة المسجد الذي أذن فيه فلو خرج إلى مسجد آخر للصلاة فيه فهل يدخل في النهي؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالظاهر في النهي العموم ويشمل من يريد أن يحصل جماعة أخرى أو يخرج هكذا وذلك لأن المقصود ألا يخرج إلا من عذر شرعي واستثنى بعض العلماء خروج الإمام إذا كان مرتبطا بجماعة قالوا لأنه واجب عليه أن يقيم جماعته فهو خارج لواجب ومن هنا يكون معذورا شرعا وإن كان الظاهر يقتضي العموم والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ في قول الراوي خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه هل يستدل به على كراهية الخروج بعد استتمام ألفاظ الأذان لا عند بدايته أو في أثنائه وجزاكم الله خيرا؟ أما من حيث الحديث فإنه ليس هناك لفظ يحدد هل هو قبل الأذان أو أثناء الأذان يحدد أنه هل هو أثناء الأذان أو بعد الأذان ولكن لما كان الأذان مستفتحا به الدعوة فإنه الأشبه والأورع والأولى أن يقال إنه لا يخرج منذ ابتداء المؤذن بالأذان لأن العبرة بالابتداء والأذان في حكم اللفظ الواحد وعلى هذا فإنه لا يخرج عند ابتداء الأذان ويكون النهي شاملا من بداية الأذان إلى أن تقضى الصلاة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ سائل يقول كبرت فذا ثم دخل معي آخر قبل سجود الإمام فهل تصح هذه الركعة؟ كبرت فذا خلف الصف ثم دخل معي آخر قبل السجود. من صلى وراء الصف وحده فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة وقال لوابصة بن معبد رضي الله عنه حينما رآه يصلي خلف الصف وحده استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة. فإن كبرت تكبيرة الإحرام دون الصف وجاء رجل أو مأموم وصلى معك وكان ذلك قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فإنه يجزيك لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كبر دون الصف ثم دب راكعا إلى الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة فدل على إجزاء أن يقع جزء الركعة قبل رفع الإمام دون الصف ولا يضر ذلك والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ سائل يقول جاء في السنة أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان والسؤال ما هي تكبيرة الإحرام التي إذا أدركها مع الإمام كتبت له البراءتان وهل المقصود به الجماعة الأولى في المسجد أم أنه أي جماعة مع إمام وإن كانت قضاء أفتونا جزاكم الله خيرا؟ تكبيرة الإحرام معروفة لكن السؤال ينبغي أن يكون ما هو القدر الذي يمكن أن يحكم للشخص بكونه مدركا لتكبيرة الإحرام. ما تكبيرة الإحرام فالكل يعرفها ما هي تكبيرة الإحرام التي يدرك إنما يقال ما هو القدر. فقرر بعض العلماء أنك تكون مدركا لتكبيرة الإحرام ما لم يبتدئ الإمام بقراءة الفاتحة. إن كانت الصلاة جهرية فلا إشكال وإن كانت الصلاة سرية فقدرها من عادته فهذا القدر من عادته إذا أدركته تكون مدركا لتكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام ركن والركن البعدي بعدها قراءة الفاتحة، فلا يصدق عليه أنه انفصل عن هذا الركن إلا بالدخول في البعدي. ومن هنا إذا أدركته قبل أن يشرع بقراءة الفاتحة فأنت مدرك لهذه التكبيرة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للجماعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام مع إمامه. وكلمة مع إمامه يعني إمام مسجدك إن أذن المؤذن وأنت في الحي. وإن كان المسلم أو كان الرجل في عمله أو وظيفته فإمام العمل والوظيفة، وإن خرج في طريقه فأذن عليه الأذان في موضع فالعبرة بإمامه حيثه، بحيث لا تفوته الجماعة الأولى في الموضع الذي أذن عليه فيه. فإن فاتته الجماعة الأولى ودخل في الجماعة الثانية فإنه ليس بمدرك لتكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للبنت من الرضاعة أن تكشف على زوج المرأة التي أرضعتها؟ أعيد. هل يجوز للبنت من الرضاعة أن تكشف على زوج المرأة التي أرضعتها؟ الربيبة من الرضاعة هل هي ملحقة بالربيبة من النسب أو ليست بملحقة؟ والجواب نعم، وهو قول جماهير العلماء وحكي الإجماع على ذلك. فإن المحرمات من المصاهرة وهن الأربع: أمهات الزوجات وبنات الزوجات وهي الربيبة التي ورد السؤال عنها، فإن وكذلك زوجة الأب وزوجة الإبن، هؤلاء الأربع يستوي ما كان من جهة النسب وما كان من جهة الرضاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فبنت زوجة الإنسان من الرضاعة من غيره، كأن تكون رضعت من لبن غيره، تكون مزوجة لرجل ثم ترتضع من لبنه ثم بعد ذلك يطلقها أو يموت عنها وينكحها الثاني، فهذه ربيبة له من الرضاعة، فالصحيح أنها تنزل منزلة الربيبة من النسب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تأخر فتح المسجد بعد صلاة المغرب بخمس دقائق فهل يؤذن المؤذن أم يقيم مباشرة؟ نعم، يشرع الأذان للجماعة سواء تأخر عن أول الوقت باليسير أو بالكثير، لكن بعض العلماء يشدد في أذان الفجر ويقول ربما أنه لو تأخر أنه لو تأخر أثر على الناس في فطرهم، فقالوا إنه يضيق في الفجر وفي المغرب ما لا يضيق في غيره لمكان الصوم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة تصلي في بيتها وخشيت على طفلها الخطر فهل لها أن تقطع الصلاة وتنقذ طفلها؟ من كان في صلاة ورأى من يشرف على الهلاك وغلب على ظنه أنه لو سكت وتركه أنه يهلك، سواء كان قريبا أو كان غريبا، فكل من له حرمة في نفسه يشرع أن تقطع الصلاة من أجله. ويجوز له في هذه الحالة أن يسلم وينصرف لإنقاذه، بشرط أن يكون هناك عمل كثير يحتاج إليه فيسلم. أما إذا أمكنه الإنقاذ دون السلام فلا يسلم، كأن يتقدم خطوات ويزيحه بقدمه أو يزيحه بيده دون أن ينتقل إلى الركوع، فحينئذ يبقى في صلاته ويفعل هذا الفعل دفعا للضرر عن النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أتاه الشيطان ومعه شهاب من نار، ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبله خنقه عليه الصلاة والسلام حتى وجد برد لسانه على كفه صلى الله عليه وسلم، قال فذعته. وجاء في حديث في الصلاة في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه في الصلاة، وكذلك جاء أنه عليه الصلاة والسلام جاءه في الصلاة بشهاب من نار فخنقه عليه الصلاة والسلام. فهذا الخنق فعل فعله عليه الصلاة والسلام وهو متلبس بالصلاة دفعا للضرر، فدل على مشروعية دفع الضرر بالفعل بشرط ألا يكون منحرفا عن القبلة أو يتعاطى أفعالا تخرجه عن الصلاة. أما إذا احتاج إلى تعاطي أفعال تخرجه عن الصلاة فيسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال تحليلها التسليم، فكل من قطع صلاته أثناء الصلاة يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم ولم يفرق بين أثناء الصلاة ونهايتها، ولأنه قال تحريمها، فكل من كبر تكبيرة الإحرام فهو في حرمة، فلا ينتقل مباشرة لإنقاذ النفس وإنما يسلم أولا ثم ينقذ، لأنه قال تحريمها أي دخل في حرمة، ومن دخل في الحرمة يحتاج إلى الخروج منها، بخلاف من قال من أصحاب الرأي وهو مذهب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة لا يحتاج إلى تسليم ويقطع الصلاة مباشرة، وهو خلاف حديث علي والسنة الظاهرة، وهو قول الجمهور أنه يسلم ثم ينصرف لحاجته. وكذلك في هروبه عن الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فتكعكع الصف الأول، ثم لما سلم قالوا يا رسول الله رأيناك تكعكعت فتكعكعنا، فقال إني رأيت النار، فلما رأى عليه الصلاة والسلام النار تكعكع وتأخر، فهذا يدل على مشروعية الفرار من الضرر أثناء الصلاة. وعلى هذا فيشرع للمصلي إذا خاف الضرر على نفسه أو على نفس محرمة أنه يقطع الصلاة وينقذها، ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث الصلاة في فلاة خير من الحضر بألف صلاة؟ هذا الحديث سكت عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونص بعض العلماء على أنه في حكم الحسن، وهذا منهج يتخذه بعض أئمة الحديث والحفاظ، لأن الغالب عن الإمام ابن حجر رحمه الله عليه في سكوته أنه يحسن الحديث ويمشيه. وعلى هذا فالحديث يدل على فضل الصلاة بالفلاة، والمراد من ذلك أن يحصل اتفاقا لا قصدا، وفرق بين الاتفاق والقصد. والاتفاق أن تكون في سفر فتنزل وتصلي، وأما بالنسبة للقصد أن يترك الإنسان المدينة ثم يخرج إلى برية ويصلي فهذا قصد، وفرق بين الاتفاق والقصد. والقاعدة المشهورة أنه يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد، وأظن أننا سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لأن عندي ظرف وأريد أن أخرج قبل الأذان حتى لا نقع في المحظور، فأستأذنكم. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ والإخوة الفضلاء على هذا الإكرام لطلاب العلم وعلى هذه الدورات العلمية، أسأل الله العظيم أن يبارك جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة يوم لقائه العظيم. وأوصي إخواني طلاب العلم أن يريدوا ما عند الله عز وجل، فإن هذا العلم يبتغى به ما عند الله، ومن طهر علمه بالإخلاص طهره الله حيا وميتا، فإن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أكرم في الدنيا فليجعل إكرام الدنيا عاجل البشرى ولا يجعله غاية، فإن الله يحب أهل العلم ويكرمهم في الدنيا، وهذا من عاجل البشرى لهم إن شاء الله، لكن ينبغي أن تكون الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.